عليا يا ربي تتحقق منية نبني بنت ملي عليا يا ربي خليك ليا اسمها وهالي احفظها يا رب دوم ليا بعنيا دي انا شيلك شلوياك تقولي عني بخيل يا رب نقضي عمر طويل طاعت المولى ورضا عليا عليا كفاية جمال دين واجمل ضحكة رايد عيال يملوا لي البيت يجننوا لي واقول يا ريت انت كل اللي اتمنيت بنت اصل وفصل وصيت الليله هلت زغريت مشوار جميل وياها بدت من كل قلب الليله دعيت الاقي فيها كل منايا واحده واحده عليا كفايه هي عروستي ادب حكايه جمال دين واجمل ضحكه وش حلاوته بتحكي روايه في الحلال انا رايدك ليا يا رب انا واحده واحده عليا كفايه هي عروس كدب حكايه جمال دين واجمل ضحكه وش حلاوته بتحكي روايه في الحلال انا رايدك ليا